تحب الله حتى تحب الناس، لأنك لن تحبه تمام الحب حتى تحب صنعته. حب الصنعة من حب الصانع. أحب الإنسانية التي أودعها الله في الإنسان. أهلا بيكم، حلقة جديدة، 30 مبدأ نعيش بيهم في الحياة، طريق للحياة. 30 مبدأ مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. لو عشنا بيهم حياة أجمل وأسعد وأنجح وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مبدأ النهاردة، أول مبدأ في المبادئ السبعة اللي لهم علاقة بالتعامل مع الناس. تكلمنا مبادئ التعامل مع الله، مبادئ التعامل مع الناس. حياة مبدأ النهاردة اسمه الإنسانية. املأ قلبك بحب الناس، حب الناس، كل الناس، بصرف النظر عن دينهم، عن جنسهم، عن عرقهم، عن لونهم، عن مستواهم. خد قرار انك تحب الناس، ده مبدأ النهاردة. خد قرار تحب الناس، كل الناس. يعني ايه الإنسانية؟ يعني تحبهم، تحب لهم الخير، تحب تفرحهم، تحترمهم، تقدرهم، تحب تسعدهم، وكل ده بصرف النظر عن دينهم، عن جنسهم، عن عرقهم، عن لونهم. الإنسانية في الآخر هي أربع حاجات: الحب، الرحمة، الخير، الجمال. ليه بقول الكلام ده؟ عشان الإسلام دين الإنسانية مش دين العنصرية. طب وليه الحلقة دي وليه الموضوع ده؟ أنا آسف، عشان في تدين بقى ضد الإنسانية، لا، تدين ضد الدين، عشان بقى في تدين قاسي يسحق الإنسان اللي جواك، كأنه بيكسر عظم الإنسانية اللي جواك، مع أن الإنسان زي ما في الحديث بنيان الله، ملعون من هدمه. ليه بتهد في الإنسانية اللي قدامك؟ وفي تدين عنصري، اللي مش مسلم أنا بكرهه، وبعدين المسلم اللي مش متدين بكرهه، وبعدين المسلم المتدين اللي مش زي طريق التفكيري بكرهه. إيه يا عم ده؟ إيه التدين ده؟ وبعدين بقى في تدين الغل والكراهية، طبعا ده عكس تدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبقى في تدين تاني، بقى في تدين اللي هو رافض التنوع، مع أن التنوع تنوع البشر، يعني أن هم مختلفين، مع أن التنوع إرادة الله في الكون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إيه أنواع التدين دي؟ ليه بقى في تدين كده؟ عايزين التدين الحلو السهل البسيط الإنساني، تدين ما يطلعش نفسية المتطرف المتشدد، نفسية الصراع. عايزين تدين الحلو، عايزين تدين رسول الله، عايزين إيمان كله إنسانية. الأمثلة كتير بقى على عدم الإنسانية دي والطريقة في التعامل. أعرف واحد ابني كان في خطبة جمعة، خطيب الجمعة بيقول كل بكاء لغير الله باطل، أي بكاء لغير ربنا لا تبكي إلا لله. فعليه ابني رجع لي قال يا بابا، يعني لو واحد من أصحابي حصل له حاجة أو حد قريبي مات ما عيطش؟ قلت له يا ابني لأ، ده النبي بكى لفراق أولاده وأصحابه وزوجاته. يعني في تدين قاسي. أعرف حد جه سألني أتبرع لمستشفى 57 357؟ قلت له طبعا. قال لي من صدقاتي في رمضان؟ قلت له طبعا. قال لي بس دي بتعالج الأطفال اللي عندهم سرطان ومنهم أطفال مسيحيين. إيه ده؟ إيه عدم الإنسانية دي؟ إيه إيه الرؤية دي؟ شاب ما بيبتسمش، يا ابني أنت ما بتبتسمش ليه؟ أصل الابتسامة غير واجبة شرعا، أصل أنا مهموم بأمور المسلمين، أصل صلاح الدين لم يبتسم، بس النبي ابتسم، ده كان بساما، ده عمره ما الصحابة شافوه إلا هو بيبتسم في وشهم. ليه كده؟ ليه التدين القاسي ده؟ ليه التدين العنصري ده؟ عنصري؟ اتفرج على المرأة بقى، التعامل مع المرأة منتهى العنصرية، هي ورا دايما، هي على طول، وباستخدام آيات من القرآن وأحاديث، هي صفر، هي أنت فاهم غلط. المرأة غالية على الله سبحانه وتعالى، المرأة معمل الحياة. ليه ده؟ ليه بقى في تدين كده؟ ده مش تدين، بس ده بيطلع ناس قاسية، وبيطلع ناس متشددة ومتطرفة وعنف. لا، إحنا عايزين التدين بتاعنا. حلقة النهاردة املأ قلبك بحب الناس، مبدأ خد قرار تحب الناس، كل الناس. طب والولاء والبراء، فكرة الولاء والبراء ده في الحرب، في الحرب، لكن غير كده بنحب البني آدم، بنحب الإنسان. طب يعني القاعدة إيه؟ القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الإمام النووي: أخيه هنا أخيه الإنسان، كل الإنسان. يقول ابن رجب الحنبلي: أخيه الإنسان، كل الإنسان. ليه قصرتوها أن أخيه المسلم؟ هو ما قالش كده، هو بيقول أخيه، كل أخيه. القاعدة القاعدة لن تحب الله حتى تحب الناس كل الناس. ليه؟ لأن تمام حبك لله إنك تحب صنعته. صح، صنعته هو الإنسان دون. تمام حب الصانع أن تحب صنعته. يا سلام، حب الإنسانية التي أودعها الله في الإنسان، مش دي خلقة ربنا؟ مش معنى دلوقتي اقبل التنوع اللي ربنا قبله في كونه. انتوا عارفين يا جماعة كلمة الناس جت في القرآن كم مرة؟ 340 مرة. كلمة الإنسان 63 مرة. كلمة البشر 37 مرة. صورة نزلت من أوائل الصور على النبي، صورة الإنسان. لا أقول لك حاجة لطيفة جدا، إيه أول صورة نزلت على النبي في غار حراء؟ اقرأ. طب اسمع كده، فيها 3 مرة الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علمه الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان. إيه ده؟ ده أول حاجة نزلت. هذا الكتاب القرآن بدأ بالحمد لله رب العالمين الناس، واتختم قل أعوذ برب الناس. ها يا جماعة، عودة الإنسانية، استرداد الإنسانية، ده التجديد اللي احنا عايزين نعمله. التدين، في ناس متخصصة في العكنان على الناس باسم الدين. طب وانا هروح بعيد ليه؟ وليه أضرب لكم أمثلة بعيد؟ ما تيجوا نعيش مع صاحب الرسالة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكمل الحلقة النهاردة إنسانية النبي. تعالوا نبدأ منين؟ من مكة، من أول البعثة. نزل من غار حراء بيقول زملوني زملوني. سيدة خديجة هتقول له إيه؟ كلا والله ما تخافش، لن يخزيك الله أبدا. أنت خايف؟ لن يخزيك الله أبدا. ليه يا سيدة خديجة؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم اللي مش عارف يعيش، وتقف مع الناس في الشدائد، وتعين على نوائب الظهر. انت كلها صفات إنسانية. النبي بقى نبي عشان صفاته الإنسانية الحلوة. خلي بالكو، دي الصفة الأساسية اللي كانت فيك يا رسول الله. طيب بدأ الدعوة، نزلت الآية بتقول وأنذر عشيرتك الأقربين. هتعمل إيه يا رسول الله؟ هيجمع عيلته يديهم درس دين؟ لا، يعمل لهم عزومة أكل. إيه ده؟ شوفوا الطريقة اللطيفة، عزومة أكل. وفي آخر العزومة قال لهم أنا رسول الله. أم قايم أبو لهب عمه واداله كلام قاسي. هتعمل إيه بقى رسول الله؟ هنغضب. أبدا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. عمي، ما غلطش في عمي بس. طب قال لهم فهل يتبعوني منكم أحد؟ ولا واحد، ولا واحد منهم وافق إلا طفل صغير عنده 7 سنين قال أنا أتبعك، ومد إيده. فضحكوا كلهم، عيل صغير. فأم قايم النبي إنسان مع الطفل وأم مسلم عليه. الطفل ده كان علي بن أبي طالب اللي هيبقى البطل العظيم. إنسان يا رسول الله في تعاملك مع الناس. يطلع الطائف، يتجمعوا عليه أهل الطائف بالحجارة، يضربوه بالحجارة، رجليه كلها تبقى دم، ويجري. وزيد بن حارثة يحاول يحاوط على النبي علشان الطوب ما يجيش في النبي، يجي في راس زيد. في وسط ده كله يدور على مكان يقعد فيه، يجيله ملك الجبال. كأن ملك الجبال زعلان، أرسلني الله إليك تأمرني بما شئت، إن شئت أطبق عليهم الجبلين اللي عملوا فيك كده. قال لا، عسى الله أن يخرج من أبنائهم من يعبد الله. إيه ده؟ إيه الإنسانية قدام العنف اللي عندنا ده؟ يجيله الطفيل بن عمرو ويقول له يا رسول الله قبيلة الدوس اللي هي قبيلته شتموك وأذوك ورفضوا دينك، ادعو عليهم يا رسول الله. قال لا يا طفيل، أنا لم أبعث لعانا، أنا بعثت رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. اللهم اهدي دوس وأتي بهم. ارجع يا طفيل، ارجع واصبر عليهم. رجع له بعد 10 سنين ومعه القبيلة كلها. دوس أسلمت بإنسانية النبي. يطلع الهجرة، مين طلع معاك يا رسول الله؟ مين الدليل بتاعك في الهجرة؟ عبد الله بن أريقة. قريش عايزة تقبض على النبي، 100 ناقة اللي يمسك النبي حيا أو ميتا. عبد الله بن أريقة ده الدليل اللي حيوصله المدينة. كافر، أيوة مش مسلم. استأمنته على نفسك يا رسول الله؟ أصلي أثق فيه، أصل بينا عشرة حلوة. يا رسول الله ده مش مسلم. ده في مسلمين دلوقتي ما يستأمنش غير المسلم على فلوسه، لا غير المتدين. إنسانية النبي. والله لو كان النبي اتعامل مع قريش زي ما احنا بنتعامل مع المسلمين دلوقتي ما كان حد منهم أسلم. الإنسانية شعار الإسلام، هذا دين الإنسانية. املأ قلبك بحب الناس. تعالوا نكمل بعد الفاصل. مكملين مع سيرة النبي، نبي الإنسان، عشان ما حدش يزايد علينا، احنا بنقول من النبي. راح النبي المدينة، تعالوا نشوف المدينة والإنسانية. هيدخل المدينة بأغنية، ياه هيدخل المدينة بطلع البدر علينا، وبعدين يبنوا له منبر ليه منبر؟ عشان كل الناس في المسجد تبقى شايفاه، لقطة إنسانية. الناس فاكرة المنبر حاجة دينية، المنبر أصلاً معمول عشان الناس تبقى شايفة النبي وهو بيخطب، عشان الستات ورا شايفين، عشان الأطفال، عشان مبدأ لطيف. طب وهتعالج أخطاء الناس إزاي يا رسول الله؟ بمنتهى الإنسانية. بلال يوم فتح مكة يطلع يأذن فوق ظهر الكعبة، فيجي شاب صوته حلو من قريش اللي أسلمه كده لسه أي كلام يعني في الأول، فيقف الشاب اسمه سلمة بن معمر ويتريق على صوت بلال ويضحك الناس عليه، فالنبي يعرف فيقول لهم هاتوه، فيقول سلمة فعرفت أني مقتول حيقتلني. فقال النبي له بلغني أنك حسن الصوت. فقال فماذا تفعل؟ قال هل أعلمك الأذان؟ قال وتفعل؟ يقول سلمة فظل يعلمني الأذان ويبتسم في وجهي. فلما انتهى قال هل تحب أن تكون مؤذن أهل مكة؟ قلت نعم. يقول لولا رحمة رسول الله بي لكنت الآن من أهل النار. ده انتريقت على الإسلام. الإنسانية يعالج الأخطاء بمنتهى الرحمة. واحد شرب خمر يتأدب يتعاقب لكن لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. نبي الإنسانية، كان ضحاكا في بيته، كان بساما في بيته. يعني ضحاكا، يضحك ويضحك أهل البيت، يصلي بالناس في المسجد النبوي وهو شايل حفيدته رفيدة، لما يركع يوم حاططها على الأرض، لما يسجد ياخدها بين دراعاته، لما يطلع يشيلها تاني، لما ماتت حفيدته بكى. قالوا له أتبكي يا رسول الله؟ قال نعم، هذه رحمة، أنا عندي رحمة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان. يوم غزوة أحد، يوم غزوة أحد يمتلئ وجهه بالدماء بسبب أن هم خبطوه، فجات الخبطة فسال الدم من وجه النبي، فرفع إيده وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. خاف لربنا يهلكهم، فبيقول له يا رب أصم ما يعرفوش. بعد غزوة أحد 70 من الصحابة ماتوا، والصحابة تعبانين، 70 ماتوا، وحمزة مات، لكن النبي يقول أوقفوا الدفن. ليه يا رسول الله؟ ابحثوا عن عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام. ليه يا رسول الله؟ ادفناهما سويا فإنهما كان متحبين في الدنيا. يلعب مع الأطفال ويشارك الأطفال ويعمل سبق بين الأطفال ويفتح لهم دراعاته، مين حيوصله الأول؟ النبي الإنسان، نبي الرحمة. يموت واحد من اليهود واليهود حاولوا يقتلوه 3 مرات، بعديها يموت واحد منهم والجنازة معدية، يقف يقولوا يا رسول الله ده من اليهود اللي كانوا عايزين يقتلوك، يقول لهم أليست نفس؟ مش دي نفس بشرية؟ يستقبل المسيحيين نصارى نجران، يستقبلهم في المسجد النبوي، مش برة، مش في خيام برة، جوه مسجده بلبسهم بصلبانهم. إيه يا رسول الله؟ بعض الصحابة استغربوا، بيتعامل مع الناس بإنسانية. طب وفين الولاء والبراء؟ الولاء والبراء لما يكون في حرب ويعمل معهم صلح. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يعامل المرأة بمنتهى الرحمة والحنان. يلاقي قائد النساء في الهودج بتاعهم بيشد الجمل بسرعة، يقول له يا أنجشة رفقا بالقوارير، الستات دول زي الإزاز، بالراحة عليهم، خليك رحيم بيهم. يقول على السيدة خديجة إن الله غرس حبها في قلبي. يبكي بعد خديجة ويقول وهل بعد خديجة من أحد. يسابق السيدة عائشة ويضحك معاها ويهزر معاها ويحط لها دراعه عشان تحط دقنها على كتفه تتفرج على الأحباش في المسجد وهم بيلعبوا لعبة زي لعبة التحطيب اللي الصعيدة بيلعبوها. إيه الإنسانية دي؟ النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم حتى في لحظات وفاته كله إنسانية. يقف على المنبر قبل وفاته بيوم ويقول أيها الناس أبلغوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. بيسلم علينا يا جماعة، بيسلم علينا قبل ما يموت، إحنا في باله قبل ما يموت. طب وإيه آخر وصية يا رسول الله قبل ما تنزل من على المنبر؟ الله الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. وإيه كمان يا رسول الله؟ يقول لهم أيها الناس من كنت قد أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من كنت قد شتمت له عرضا، أنت عمرك عملت كده يا رسول الله، فهذا عرضي فليقتص مني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الإنسانية. تحبه؟ خليك إنسان. بتحبه؟ املأ قلبك بحب الناس. هو كان كده، هنغير دينه، هنبقى قصاه، وهو كان ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم. إنسان. آخر حاجة قبل ما يموت، هتموت إزاي يا رسول الله؟ قمة الإنسانية، هيموت ودماغه في صدر مراته. تخيل لو أنا بقولك تتخيل رسول الله وإنت ما تعرفش يموت إزاي وهو ساجد وهو بيدعي وهو بيقرأ قرآن. أبدا، دين الإنسانية وهو راسه في صدر مراته. خلي عندنا إنسانية، خد قرار النهاردة هحب الناس كل الناس، هو ده مبدأ النهاردة. تعالوا نكمل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. املأ قلبك بحب الناس كل الناس، كل الناس ايا كان دينهم جنسهم لونهم عرقهم. اتعلم انك تاخد قرار من النهاردة في رمضان هتحب الناس. عهد عليك من النهاردة تبدأ تعمل عمل إنساني مع كل اللي حولك، هو ده علشان تحول كلامي لكلام عملي. تحرك مع كل الناس بإنسانية. رمضان يا أخي قمة الإنسانية، ورينا ورينا تعمل مع الناس في التدين في غير التدين في الحياة. خليك بتنظر للخير والرحمة والجمال. بيحكي لي الدكتور علي جمعة بيقول لي لما كان مفتي الديار حط في دار الإفتاء في كل حتة ورد، فجاله واحد قال له إزاي تصرف من المال العام على ورد؟ قال له يا سيدي ده أنا جايبه على فلوسي من فلوسي الخاصة. قال له من فلوسك الخاصة مش كان الأولى تتصدق؟ قال له أنا بحب الورد عشان أحب الجمال، عشان قلبي يتملي بالرحمة. دي إنسانية، ده معنى الإنسانية. الإنسانية في التعامل مع الناس. إبراهيم بن أدهم من علماء المسلمين ماشي في الطريق لقى واحد شارب خمر لدرجة ان هو بيهزي ومسطول يعني بقى وبيرجع وحالته حالة والناس بتضحك عليه، فقام جاري جايب منديل ومسح بقه. فالناس بتقول له ايه اللي انت عملته ده شارب خمر؟ قال لهم ده صنعة ربنا، ده خلقة ربنا، ما حبيتش اشوف خلقة ربنا وحشة. شوف شوف طريقة التفكير. الراجل لما فاق قالوا له ابراهيم ابن ادهم عمل معاك كده، الراجل استحى تاب. ابراهيم ابن ادهم ما يعرفش انه تاب، فشاف رؤية حد بيقول له منادي بيناديه يا إبراهيم ابن أدهم طهرت فمه من أجل الله فطهر الله قلبه من أجلك. الإنسانية حلوة أوي. يا سلام لو قضيت رمضان السنة دي بإنسانية مع مراتك، مع أولادك، مع الناس اللي بتشتغل عندك، مع الموظفين، مع خلق الله، مع المختلفين عنك في الدين. خلي عندك إنسانية، خليك زي النبي صلى الله عليه وسلم. مبدأ النهاردة غالي على القلب أوي. حاجة بيصعب على الواحد جدا إن يبقى ديننا ويتخطف مننا بسبب ناس اجتزأت من دين الإنسانية. التجديد اللي في حلقة النهاردة استرداد النزعة الإنسانية. الواجب العملي اللي عليك النهاردة كل يوم عمل إنساني في رمضان مع حد أنت شايفه إنه هو مختلف عنك أو أقل منك. املأ قلبك بحب الناس، املأ قلبك وخد قرار هكون إنسان قوي مع كل الناس. أنا معاكم الليلة دي من الساعة 11 للساعة 1 على هاشتاج طريق للحياة. أشوفكم بكرة إن شاء الله.